فقلنا يجب على كل أهل إقليم من أقاليم العالم الإسلامي أن يوجدوا هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونظرنا إلى واقعنا فوجدنا أمة الإسلام أعرضت إعراضا كاملا عن هذا الواجب إلا ما شاء الله، وكان في هذه الدولة السعودية التي أسسها المرحوم عبد العزيز، وما زالت هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائمة، وخصوم لا إله إلا الله يحاربونها في كل مكان. وإن حارب اليهود والنصارى لا عجب، لا غرض، لا يريدون أن نسعد وننجو، ولكن كون محاربين لها من المسلمين هذه التي لا تطاق. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بلغوا، لا يحل لمن أقام دولة في أرض الإسلام وادعى أنه استقل بشعبه وأصبح يدير مملكته أو إقليمه أو سلطنته أو جمهوريته، لا يحل له أن لا يوجد هيئات من أهل العلم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإن تكبر عن هذا أو خاف وانهزم فمآل دولته الخراب والسقوط والنهاية المرة أحب أم كبير. لماذا؟ لأن الله تعالى قال لا تستعجلوا الذين إن مكناهم في الأرض حكمناهم وسودناهم وأصبحوا حاكمين أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إخبار بما يجب أن يكون. إذا مكنك الله يا فلان وأصبحت حاكما تدير مملكة أو قطرا أو جمهورية أو صنفنا، إن لم تقم دولتك على هذه الأسس الأربعة فالعاقبة لله، وسوف تذوق أنت وقومك مرارة حياة وآلامها. الذين إن مكناهم في الأرض ماذا يصنعون؟ أقاموا الصلاة إجبارا إلزاما، لا يحل لمواطن مهما على شأنه أو نزل أن لا يصلي في دولة الإسلام، والذي يتركها معرضا عنها يستتاب 3 أيام أو يقطع رأسه إلى جهنم. وأن تجب الزكاة جباية نظامية إسلامية حتى صاع الشهير ورأس العنز استجابة لأمر الله. أما أن نستبدل بها الضرائب الفادحة أو غير الفادحة ونعرض عن جباية الزكاة معناه أننا أعرضنا عن الله وذكره، تكبرنا عن الله وشرعه. قلنا هذا أو لم نقل؟ ثالثا، لا بد كما كوننا هيئات الشرط والبوليس والجندرمة والدرك للأمن وتحقيقه، يجب أن نكون هيئات يأمر رجالها بالمعروف وينهون عن المنكر. فإن أطفنا الزمام بيد الله مرنا الآن. أما قال ولله عاقبة الأمور أو عاقبة الأمور عند بريطانيا وفرنسا سوف تنزل بهم المحنة. يا شيخ لما تقول هذا؟ نقول على علم. أما أنزل الله بالمسلمين بلاء عظيما إذ سلط عليهم هولندا بريطانيا إيطاليا فرنسا البرتغال أسبانيا أذلوهم أهانوهم سادوهم تحكموا فيهم نكلوا بهم. فعلى الله هذا أو لا؟ خائفون تجاملون فعل ولا لا؟ إيه نعم. مع أن أجدادنا الذين تسلط عليهم كانوا أتقى منا اليوم، كان عندهم الحياء والمروءة والرجولة، نساء محتجبات كذا ولنا. ومع هذا لما أعرضوا غابهم الله عز وجل. وأما اليوم بعد هذه النعم المتتالية يعرض المسلمون على ربهم فلا يأمون بمعروف ولا ينهون عن منكر، لا يقيمون صلاة ولا يجبون الزكاة. أين ربنا؟ بالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد. إما أن يتوبوا قبل أن تدق الساعة، وإما والله سينزل بلاء ما عرفوا، مع أنهم مع وضعية مالية في بلاء، ما هم في خير ولا في راحة ولا في سعادة، خبث ظلم وشر وفساد وتكالب. عرفتم مضمون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والجائزة أولئك هم المفلحون. الناجون من العذاب، الفائزون بالنعيم المقيم، لا غيرهم. ثانيا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك البعداء لهم عذاب عظيم. ينهانا أن نكون كاليهود والنصارى في تفرقنا واختلافنا ونزاعنا وصراعنا، ويعلمنا أن هذا الصنف من الناس لهم عذاب عظيم حتى لا نتفرق ولا نختلف. هل خفنا مما خوفنا الله؟ الجواب لا. أصبحنا أنصر من الكتاب في الفرق والخلاف. كم دولة عندكم؟ 43 دولة. الله أمر بهذا؟ أمة واحدة أو أمم؟ كم دستور قانون عندكم تحكمون به؟ عشرات. أين دستور الله كتابه وسنة رسوله؟ على الرفوف في المكاتب، أما المحاكم فلا لا. هذه مقتضيات العذاب وإلا لا؟ والله لمقتضياته. إن ربك عليم حكيم. يمهل ولا يمهل. على ذاك المنبر الشريف رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب المؤمنين ويقرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى العواصم والحواضر وهي ظالمة إن أخذوا أليم شديد. على المنبر يقول إن الله لا يملي للظالم يزيد في أيامه وطغيانه وحياته حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى. ما القرى؟ العواصم والحواضر، ما هي جغرافية الملاحدة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى، عاصمة كذا عاصمة كذا، إن أخذه أليم شديد الألم، أليم شديد. قال المنبر قل لهم انتظروا والآن مع قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ابكوا يا عباد الله ابكوا يوم القيامة وساحة فصل القضاء يوم تبيض وجوه فتصبح كأنها الأقمار المشرقة وتسود وجوه فتصاب بالظلم والسواد حتى كأنها الليل المظلم. وقطعا سيتحقق هذا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه بيننا ربنا جزاء المبيض وجوه المسودة. قال أبشروا فأما الذين اسودت وجوههم فأما الذين اسودت وجوههم يقول لهم أكفرتم بعد إيمانكم ما لكم كنتم مؤمنين أكفرتم بعد إيمانكم ماذا يقول في ساحة فصل القضاء الاستفهام للتوبيخ والتأنيب والتعنيف والتقرير وفيه إشارة إلى أن الذين يعبثون بدين الله ويستهزئون به ويسخرون منه ويعطلونه وإن انتسبوا إلى الإسلام فوالله لتسود وجوههم صريحة صريحة لهم. وهذا مالك بن أنس إمام دار الهجرة إمام دار النبوة في العتبية يروى عنه أنه قال لا توجد آية في كتاب الله أشد على هذه الأمة من هذه الآية لأن هذا ما يتناول اليهود والنصارى والمجوس والمشركون. ما يقال ما كفرتم بعد إيمانكم كانوا مؤمنين هذا يتناول هذه الأمة. اسمع قال روى ابن القاسم تلميذ مالك روى ابن القاسم عن مالك شيخه في العتبية كتاب معروف أنه قال ما آية في كتاب الله ما آية في كتاب الله أشد على أهل الاختلاف من أهل الأهواء. روى ابن القاسم عن مالك شيخه في العتبية كتاب معروف أنه قال ما آية في كتاب الله ما آية في كتاب الله أشد على أهل الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الآية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال مالك إنما هذه الآية لأهل القبلة بدليل قوله أكفرتم بعد إيمانكم. هاتوا لنا علماء معاصرين يؤولون هذه الآية. لا هذه في المشركين في اليهود والنصارى. اليهود والنصارى انتهى أمره. هل يقال لأبي جهل أكفرت بعد إيمانك هو آمن؟ هل يقال لابن خريون وإلى الستالين أكفرت بعد إيمانك هو كان كافر؟ لمن يقال هذا؟ لمن يدعون أنهم مسلمون. لا إله إلا الله. والسر يا أهل الحلقة ما لكم تشتتتم؟ عرفتم السر ولا لا؟ لأن هذه العبادات وهذه الأحكام الشرائع ضمنها الله كفالة تكفر شهادة الدنيا والآخرة إذا طبقت على الوجه المطلوب. فإذا وقفت الشريعة وأطلت أحكامها كما هو واقع العالم الإسلامي إلا ما استثنينا من هذه الرقعة فهل إذا سئلوا يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم وإلا كيف عطلتم شريعتنا واسودت وجوهكم؟ لأن فضيحة رب عليها. كذلك أهل الأهواء الذين حرفوا عقيدة الإسلام فزادوا ونقصوا وكذبوا فروا وهم يدعون أنهم مسلمون. وإذا دعوناهم إلى الكتاب والسنة إلى قال الله ورسوله تأففوا وترفعوا وقالوا لنا معتقدنا ولكم معتقدكم. هؤلاء أهل البدع المكفرة المفسقة آيات الله فيهم أن تسود وجوههم. ويقول لهم الرب وملائكته أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. تجحدون بالقول أو بالعمل. لأن هذه العبادات إذا لم تؤد على الوجه المطلوب ما تزكي النفس ما تطهرها. أنت تصلي الصلوات ولا تصليها كما صلىها رسول أصحابه والله لن تولد لك الطاقة ولن تنتج لك النور. وهاتي صلاتك تعرضها على فقيه رباني من أهل السنة وقل صلاتي صحيحة ولا لا؟ يقول صلاتك باطلة لأنه ناقص هكذا زدت فيها كذا أخرجت منها كذا بطل مفعولها. هذه الحقيقة لو عرفوا لأكبوا على كتاب الله وسنة رسول يبكون وطالبوا العالمين بأهل السنة بيضاً الطريق إلى الله. لا الكبر والعنترية والاعتزاز بالقبيلة وبالإقليم والدولة وبالمذهب وبكذا كأن لم يكونوا عبيد الله. هذا مالك يقول إن هذه الآية لأهل القبلة ما هي في المشركين والكافرين، لأهل القبلة الذين ينتسبون إلى الإسلام ويصلون إلى الكعبة. وذلك لقوله تعالى لهم أكفرتم بعد إيمانكم وإلى كيف اسودت وجوهكم. إذن فما الذي تستفيدونه؟ هو أن نحافظ ما حيينا على معتقدنا الرباني السليم وعلى عباداتنا كما جاءت عن رسول الله نؤديها ونحن موحدون. لا بدعة ولا ارتداد ولا انتكاس ولا باطل ولا ولا. حتى نبعث إن شاء الله وينزل بنا ماء من السماء فتبيض له وجوهنا فنصبح كالقمر. قال تعالى: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. ففي رحمة الله ألا وهي الجنة ورضا الرحمن خالدون فيها لا يموتون ولا يخرجون منها ولا يرحلون. بشرى عظيمة هذه ولا لا؟ هذه الآية تساوي الدنيا وما فيها. مرة ثانية: اذكروا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وجوه تبيض وأخرى تسود. فأما الذين اسودت وجوههم بذنوبهم وآثامهم بشركهم وكفرهم وعنادهم بإعراضهم عن ذكر الله مع انتسابهم إلى الإسلام والمسلمين، هؤلاء يقول لهم الله بنفسه ينزه أن يكلمهم ملائكة تكلمهم: أكفرتم بعد إيمانكم؟ إذن فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ويساقون إلى جهنم كما تساق الإبل. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم خالدون، لا يسألون ولا يستنطقون أبدا. ما إن ابيضت وجوههم إلا وقد عرفوا أنهم إلى دار السلام إلى الجنة. وأخيرا يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. هذه التي سمعتم آيات الله وإلا لا؟ علامات الله الدالة على وجوده ربا وإلها عليما حكيما قويا قديرا تغلغل علمه في كل شيء قدرته لا يعجزها شيء. آية تدلها على وجود الله وعلمه وقدرته ورحمته وحكمته، وتدل على نبوة محمد ورسالته، إذ لو لم يكن رسوله لما أنزل عليه هذا القرآن، لما أوحى إليه هذا الهدى وهذا البيان. تلك آيات الله نتلوها نتلوها عليك بالحق. الله ينزل بها جبريل، وجبريل يقرأها على رسول الله نتلوها عليك بالحق. وما الله يريد ظلما للعالمين. بشرى حاشا لله أن يريد الظلم للعالمين، إنسهم وجنهم أبيضهم وأسودهم أولهم وآخر. والله ما يريد الله الظلم لأحد، منزه عن الظلم، لأن الظلم من شر العجز والضعف والمحتاجين، يظلمون من أجل أن يكملوا حالهم. أما الغني عما سواه كيف يظلم؟ أي داعي للظلم؟ الذي يظلم العاجز الضعيف يريد أن يكمل قوته أن يزيد فيها، أما القوي الكامل يظلم كيف يظلم؟ إذن وما الله يريد ظلم العالمين، بل يريد رحمتهم وهدايتهم وسعادتهم وكمالهم. لهذا أنزل كتابه وبعث رسوله وبين هذا البيان وفصل هذا التفصيل. وأخيرا يأتي هذا التعقيب: ولله ما في السماوات وما في الأرض. من يقول إلا الإقليم الفلاني لنا؟ ولله ما في السماوات وما في الأرض. في من يرفع يقول إلا القطع الفلاني لنا، إلا الحكم لنا. أين ستالين وليلين وجماعة موسكو؟ أين هم؟ في جهنم. أين تلك العنجهية والعنترية والتعالي؟ انتهى ولا لا؟ مئة سنة من هذه الليلة لم يبقى كلب منهم ولا خنزير. لمن ما في السماوات وما في الأرض؟ للباقي خالد وإلى لا؟ أما الذي يفنى ويزول ويذهب أسوأ أحواله هذا يملك شيئا؟ يقال له كذا. ولله ما في السماوات وما في الأرض. إذن يا فقراء اطلبوا من هذا الغني، تريدون عزة وسلطان ودولة اطلبوها من الله، يقول لكم طبقوا شريعتنا، امشوا على منهجنا تكملون وتسعدون. ما نريد سعادة ولا كمال، نريد الخبث والظلم والهزل والسخرية، ابقوا. هذا الإعلان عجيب ولا لا؟ ولله ما في السماوات وما في الأرض. يا طلاب الدولة، يا طلاب الرئاسة، يا طلاب المال، يا طلاب العزة، يا طلاب الطهر، يا طلاب الصفاء، يا محتاجون إلى أي شيء اطلبوه من الله. أو فيه آخر نطلب منه؟ ما في من يملك إلا هو. لله ملكا أبديا ما في السماوات وما في الأرض. فكل من أراد سعادة في الدنيا والآخرة يطلبها من الله. أما أن يطلبها من الشياطين بالحيل والمكر والخديعة والخبث والنتن والعفونة، والله ما بقي في شيء، ومآل الخسران الأبدي. أردت أن تتزوج؟ ما تحتاج، عليك برب الأرباب. كل ليلة آخر ليلة قوم صلي ركعتين وابكي، زوجني يا ربي، والله يأتيك بها كحرار. عرفت وإلا؟ تود عمل تقتات منه وتسد حاجته، أقرع باب الله، ما هو بالرشوة والحيلة والملكة والخديعة. أركع واسجد وابكي وابكي عام عامين، يفتح لك الباب. تريد أن يرفع عنك ظلم وأنت مظلوم مهان؟ كذلك. وهكذا ولله ما في السماوات وما في الأرض من كل شيء بيده، هو الذي بيده. ممن نطلب؟ نطلب هذا إذن؟ نطلب من أمريكا، من فرنسا تقوينا، من أسبانيا تمدنا، اطلبوا من الله. وأخيرا، وإلى الله ترجع الأمور، مردها كلها إليه تعالى. فما بقي لنا إلا أن نقول لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علمونا محاب الله لنحبه، علمونا مكاره الله لنتركها، علمونا كيف نعبد ربنا من طريق رسولنا، بيننا سنته. الجواب تعالوا إلى بيوت ربكم وعلمتم. ما تريدون لن تموتوا إلا بعداء الشيء. سنن الله ما تتبدل. الطعام يشبع، الماء يروي، الماء تحرق، الحديد يقطع، سنن لا تتبدل. طلب الهداية من الله يهبها الله لمن طلبها. طلب الغناء وعدم الحاجة من الله، الله يغني عبده. وهكذا. أما أن تستغني عن الله أو لا تعني احتياجك له وتطلب حاجاتك من الشياطين والأهواء، والله لن تفلح. تتعب 70 سنة وتتحكم، لأن الله قال وإلى الله لا إلى غيره ترجع الأمور كلها، أمور الدنيا والدين، أمور الدنيا والآخرة. قولوا آمنا بالله. والآن نسمعكم شرح هذه الآيات من الكتاب كعادتنا. بعد أن فرغ من بيانها. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم، قولوا آمين. معنى الآيات، قال بعدما أمر الحق تبارك وتعالى عباده المؤمنين بعدما أمرهم بتقواه والتمسك بدينه ونهاهم عن الفرق والاختلاف وحضهم على ذكر نعمه ليشكروها بطاعته، أمرهم في هذه الآية بأن يوجدوا من أنفسهم جماعة تدعو إلى الإسلام، وذلك بعرضه على الأمم والشعوب ودعوتهم إلى الله إلى الدخول فيه، كما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في ديار الإسلام وبين أهله. فقال تعالى مخاطبا إياهم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أي يجب أن تكون منكم طائفة يدعون إلى الخير أي إلى الإسلام ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وبشرهم يا رسولنا بأن الأمة التي تنهض بهذا الواجب هي الفائزة بسعادة الدنيا والآخرة. فقال تعالى فأولئك هم المفلحون أي الفائزون بالنجاة من العار والنار وبدخول الجنة دار الأبرار. وفي الآية الآتية قال نهاهم أن يسلكوا طريق أهل الكتاب في التفرق في السياسة والاختلاف في الدين فيهلكوا هلاكهم. فقال تعالى مخاطبا إياهم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فلا ينبغي أن يكون العلم والمعرفة بشرائع الله سببا في الفرق والخلاف وهما أداة الوحدة والائتلاف. وأعلمهم بجزاء المختلفين من أهل الكتاب ليعتبروا فلا يختلفوا ولا يتفرقوا. فقال تعالى وأولئك لهم عذاب عظيم لا يقادر قدره ولا يعرف مداه. وأخبرهم عن مورد حلول هذا العذاب العظيم بهم وأنه يوم القيامة حينما تبيض وجوه المؤمنين المؤتلفين القائمين على الكتاب والسنة وتسود وجوه الكافرين المختلفين القائمين على البدع والأهواء. فقال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وبين جزاء الفريقين. فقال فأما الذين اسودت وجوههم من سوء ما عاينوا من أهل المواقف وما أيقنوا أنهم صائرون إليه. لطيفة اسودت وجوههم بسبب ماذا؟ قال من سوء ما شاهدوا من أهوال الموقف وما أيقنوا أنهم صائرون إليه من عذاب النار فلذلك اسودت وجوههم. فيقال لهم تقريعا وتوبيخا أكفرتم بعد إيمانكم إذ هذه وجوه من تلك حالهم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون بالله وشرائعه. وأما الذين ابيضت وجوههم فلم يطل في الهول موقفهم حتى يدخلوا جنة ربهم. قال تعالى ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وفي الآية الأخرى شرف الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بخطابه والوحي إليه فقال تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق أي هذه الآيات المتضمنة للهدى والخير نقرأه عليك بالحق الثابت الذي لا مرية ولا شك فيه ولا شك يعتريه. فبلغها عنا وادع بها إلينا فمن استجاب لك نجا ومن أعرض هلك. وما الله يريد ظلما للعالمين فلا يعذب إلا بعد الإعلام والإنذار. وفي الآية الأخيرة يخبر تعالى أنه له ملك السماوات والأرض خلقا وتصرفا وتدبيرا، وأن مصيرهم إليه وسيجزي المحسن بالحسنى والمسيء بالسوء. عرفتم معنى الآيات إن شاء الله؟ الآن هداية الآيات نضع أيدينا عليها. أولا قال وجوب طاعة وجوب قاعدة من أمة الإسلام تدعو الأمم والشعوب إلى الإسلام وتعرضه عليهم وتقاتلهم إن قاتلوه عليه. بينا مرة لا بد من وجود إما جهاد وإما لجنة عليا كما هي اليوم. إن شاء الله سوف تسمعون بوجود اللجنة العليا تكونت، لأنكم بلغتم أنتم وتحدثتم بهذا في بيوتكم، سوف تنقل إلى بعض الصالحين المسؤولين يكونون إن شاء الله. قال وجوب وجود طائفة من أمة الإسلام تدعو الأمم والشعوب إلى الإسلام وتعرض عليهم وتقاتلوهم إن قاتلوا عليه، ووجوب وجود هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل مدن وقرى المسلمين. ثانيا حرمة الفرق بين المسلمين والاختلاف في دين الله، فالذين يرفضون الوحدة والاتفاق على منهج الحق ملعونون هالكون، والذين ينادون تعالوا قال الله قال رسوله ناجون والحمد لله. ثالثا أهل البدع والأهواء يعرفون في عرصات القيامة بسوداد وجوههم. رابعا أهل السنة والجماعة وهم الذين يعيشون عقيدة وعبادة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعرفون يوم العرض بضيضاض وجوههم. خامسا كرامة الرسول على ربه وتقدير نبوته وشرف من آمن به واتبع ما جاء به. ثالثا مرد الأمور إلى الله في الدنيا والآخرة، فيجب على عقلاء العباد أن يتخذوا لهم عند الله عهدا بالإيمان به وتوحيده في عباداته بتحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.